بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه الوسطية ونبذ الغلو: أما النموذج الثاني فهو ناتج عن الفكر السابق، وهو كتاب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، دراسات حول الجماعة والجماعات، في الطبعة الثانية في عام 16 بعد 400 و1000. قال المؤلف في الصفحة الأولى بعد 100: فصل. ليس للمسلمين اليوم جماعة ولا إمام. ثم قال: قبل أن نتحدث عن صورة الجماعة في إطارها الحسي في واقعنا المعاصر، فلا بد أن نقرر أولا أن المسلمين اليوم بلا جماعة ولا إمام. قال: فالحق أن من يستقرئ واقع المسلمين يستطيع أن يتبين أن المسلمين اليوم جميعا في مشارق الأرض ومغاربها ليس لهم جماعة حسب المعنى الأول للجماعة، وهو المعنى الحسي، أي ما يسميه البعض بالمعنى السياسي، بمعنى أنهم ليسوا مجتمعين على طاعة إمام واحد، وبالتالي فإنهم ليس لهم إمام أو خليفة، وذلك أن كلا الأمرين ملازم للآخر، بحيث إذا وجد الإمام وجدت الجماعة، وإذا وجدت الجماعة وجد الإمام، فهما متلازمان لا يوجد أحدهما دون الآخر، إلى أن قال: فالمسلمون الآن جميعا بلا جماعة ولا إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نقول: الشباب جزاهم الله خيرا ووفقهم للحق والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الشباب أضلهم هؤلاء الذين يكتبون هذه الكتابات. تسمعون التعبير، وسيأتيكم كلام غريب الآن، سيأتي بعد قليل. يقول: ما في الآن في الدنيا كلها من شرق الأرض إلى غربها جماعة ولا إمام. إذن ما الذي فيه؟ ما هو الذي في هذه الدنيا؟ هذا الكتاب مطبوع في عام 1416، صاحبه على قيد الحياة، ويدعو الشباب إلى هذه الأفكار. فأنا أحث الشباب جميعا أن يرجعوا إلى العلماء الذين يبينون لهم الحق في هذه المشاكل الموجودة في العالم. ما حد ينكر ما يحدث للمسلمين، هذا شيء واقع، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس هناك إمام في هذه الدنيا، وأن الناس ليس لهم جماعة. معنى ذلك أن الدنيا فوضى، وكأنه يتحدث عن حديث أبي ذر أو غيره من الصحابة، أنه سيأتي في آخر الزمان أنه لم يبقى للناس إمام، بل يبحثون هنا وهنا. ولهذا قال الرسول: ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى تموت على ذلك. الحمد لله الدنيا كما يقولون محكمة، وفيه ناس يحكمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والشرع قائم. لو لم تكن هناك حكومة، هل هؤلاء الحجاج الذين جاءوا من الخارج من بلدانهم واستطاعوا يصلوا إلى مكة ويطوفوا ويسعوا في أمن واستقرار، إذا كان ما في حكومة كيف يعني؟ ماذا سيصنعون؟ هل ممكن هذا؟ يقطعون في الطريق، يأخذوا حق الحجاج، يقتلون الحجاج، وهذا موجود في الجاهلية، كان هكذا، كان الطرق كلها ما يستطيع واحد يخرج من جهة من قبيلة إلى قبيلة إلا جماعة يحمونه. والله عز وجل رزق هذه البلاد بهذه الدولة التي تقيم شرع الله وتطبق شرع الله. وكونه الخلافة لم تبقى تبع إمام واحد في العالم كله، هذا من زمان، من يوم عبد الرحمن الداخل لما ذهب إلى الأندلس وصار خليفة هناك، والمسلمون ما قالوا أنه كافر وأنه خرج، فكل المسلمين أقروا ذلك. كل جماعة في أي بلد لابد أن يكون لهم حاكم، وإذا لم يكن لهم حاكم كيف يكون حالهم؟ يقتل بعضهم بعض، ينهب بعضهم بعض. فهذه المبالغات التي يقولها هذا الرجل وأمثاله هي التي جعلت الشباب الآن يحكمون على العالم الإسلامي أنهم كلهم كفار، وهذا هو مذهب الخوارج. هؤلاء الآن يكثرون في الناس في الشام، في الشرق، في الغرب، في الجنوب، في كل مكان. على أي أساس يعملون مثل هذا العمل؟ يعملون مثل هذا العمل على أن هؤلاء كفار، كلهم خرجوا عن الدين، وما في لا جماعة ولا في إمام إلى آخره. فينبغي للمسلم العاقل أن يبدأ بنفسه أولا. وقلنا هذه الأحكام لا ينبغي أن تصدر من المسلم، لأن الله عز وجل أمر في كتابه بالتفقه في دينه، فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن الدعوة والإنذار بعد أن تتعلم أنت أولا. فإذا تعلمت العلم الشرعي، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير يفقهه في الدين، بعد ذلك تعلم الناس. لكن جاهل يعلم جاهل، هذا هو الذي حدث. هذا جاهل، جاهل بحكم الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول مثل هذا القول. وإن كان بعض الناس ما يناسبهم هذا، مع السلامة يروحون. طيب تقرأ قليل بس حتى نشوف الكلام بالتمثيل، لأنه بعدما قال هذا بدأ يعترف أن فيه حكومة إسلامية، لكنها أيضا هذه الحكومة قصرت، فلما قصرت عاد الناس كما كانوا. تفضل. أحسن إليكم. ثم قال وقد يعترض البعض على هذا بوجود دولة مثل أفغانستان. اسمعوا الكلام. نعم. لأنه قال فالمسلمون الآن جميعا بلا جماعة ولا إمام، هكذا يقول. قد يعترض على هذا معترض فيقول هذا القول. أعيد العبارة. ثم قال وقد يعترض البعض على هذا بوجود دولة مثل أفغانستان. نعم. إذ إن لها حكومة إسلامية وراية إسلامية قائمة على الجهاد في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومواجهة قوى الكفر والطغيان المحادين لله تعالى. ثم رد على هذا الاعتراض وبين أن سببه تقصير حدث من الدولة الأفغانية ومن رئيسها، وهو عدم إعلانها أن دولتها دولة الخلافة، ولم يعلن رئيسها أنه خليفة المسلمين. أقول الرجل عاقل، لو كان مجنون مثله كان قال. الرجل عاقل عنده عقل ويعلم على أن فيه دول إسلامية موجودة تحكم بشرع الله، لكن عقله هو الذي أوقفه ولم يعلن هذا الإعلان. فهو يقول لو أعلن هذا الإعلان لأصبح خليفة للمسلمين، ولا يجوز لأحد أن يخرج إليه. ثم سيأتيكم الكلام أنه يجب على الدول كلها وأهل الدول كلها أنهم يهاجروا إليه. نسمع الكلام هذا. أحسن إليكم. ولهذا قال في الصفحة الثانية بعد المئة ولكن الحق أن دولة أفغانستان وإن كانت دولة مسلمة كانت نتاج جهاد إسلامي رائع أعاد لنا سيرة الصحابة والتابعين الذين جاهدوا لرفع راية هذا الدين، إلا أن دولة أفغانستان لم تعلن أنها دولة الخلافة، ولم يعلن رئيسها أنه خليفة المسلمين، إلى أن قال ولو حدث هذا، أي إن دعا أي رئيسها إلى نفسه وتمت له بيعة أهل الحل والعقد، لأمكننا أن نقول إن المسلمين قد صارت لهم دار خلافة وصار لهم جماعة وإمام يجب أن يرجعوا إليه ويأتمروا بأمره وينتهوا بنهيه، وتكون الهجرة إليه واجبة، ولا يجوز البقاء في دار من ديار الكفر إلا بتكليف منه أو لحاجة أو ضرورة لا علانية الإقامة، إلى آخر ما قال. تسمعون هذا القول، هذا القول في هذا الكتاب ومطبوع الطبعة الثانية، ويقول مثل هذا القول. ما أدري لو اتصل الآن بالخليفة هذا في أفغانستان وقدم له هذه النصيحة حتى يعلن هذا الإعلان ويهاجر الناس إليه، هل هذا ممكن كان؟ هذا يعني كلام المجانين مو كلام العقلاء، وينبغي على العقلاء أن يردوا هؤلاء المجانين ويقبضوا على أيديهم. هؤلاء سفهاء أوردوا الناس في المهالك بهذه الأساليب. الآن سمعتم هذا الكلام، ونحن الآن نوثقه من كتابه المطبوع في القاهرة الطبعة الثانية، الناشر مكتبة التابعين بالقاهرة، فهو الكتاب موجود ومطبوع ويدعو هذه الدعوة التي يقولها. فيجب على المسلمين أن يعلموا على أن ما يحدث من الشباب الآن سببه هؤلاء الذين أضلوهم عن سبيل الله. نعم تفضل. أحسن إليكم. وأقول إن هؤلاء الدعاة لنصرة الإسلام حسب زعمهم هم الذين يعطون لهؤلاء الشباب هذا التصور الذي يدفعهم إلى تكفير الدول المسلمة، فهو يقرر أنه لا يوجد دار للإسلام والمسلمين. ولهذا قال: لو أن دولة أفغانستان أعلنت أنها دولة الخلافة وأعلن رئيسها أنه خليفة المسلمين لوجب أن تكون الهجرة إليه واجبة، ولا يجوز البقاء في ديار الكفر إلا بتكليف من الإمام أو لحاجة أو ضرورة لا علنية الإقامة إلى آخره. يعني لا يقيم في هذه الدول الإسلامية لأنها ليست إسلامية، كلها دول كفر. يعني يجب عليهم جميعا أن يهاجروا إلى أفغانستان، هكذا يقول هذا الكاتب. وهذا الذي أوقع الشباب المساكين في هذه المشاكل الموجودة التي هي الآن الحكم على المسلمين أنهم كفار. وتسمعون الآن ما يحدث في هذا العالم في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. أنا أقول هذه الدولة دولة إسلامية، وكذلك الدول الأخرى الأخطاء موجودة عندها، لكن أنا أتكلم عن دولة أعرفها وأنا فيها وموجود في هذا المسجد من أكثر من 40 سنة. هذه الدولة تطبق شرع الله وتحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأحكام بالكتاب والسنة ما هي على الهوى، وإنما يحكم بالكتاب والسنة في القضايا التي تحتاج إلى حكم. فمثلا السرقة يقطع فيها يد السارق، وهذا بنص القرآن: والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن الله عز وجل هو الذي أصدر هذا الحكم في كتابه، هذه الدولة تطبقه. وقطع اليد ما هو يكون في السر، يكون في داخل المستشفى ويعطى بنج وتقطع يده ما حد يشوفه، لأن هذا ما في فائدة، وليس المقصود التشفي من هذا السارق، وإنما المقصود تطهيره أولا ثم إنذار الناس آخرا. الله يقول: ولكم في القصاص حياة. فهذه الدولة، ونرجو الله عز وجل التوفيق والسداد والاستمرار بالتمسك بكتاب الله عز وجل، تقطع يد السارق ولكن تعلنه علنا، يقرأ الحكم بعد صلاة الجمعة أو أي فريضة في أي بلد في أي قرية من هذه القرى من هذه المحافظات، ويعلن بأن فلان عمل كذا وثبت عليه الحد وقطعت يده بهذا، وتعلق يده حتى الناس يشاهدون حتى يستفيدون من هذا. الذي يحدث نفسه أنه سيسرق يرى مصيره. ولهذا لا نجد يعني أيدي مقطوعة كما يقول هؤلاء الذين يقفون ضد كتاب الله وسنة رسوله وتطبيق الحدود الشرعية على عباد الله. الله أعلم بعباده، أعلم بما يصلحهم في دينهم ودنياهم، هو الذي فرض هذه الأحكام. وكما قلنا أن السرقة حدثت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام وطبقت هذه الحدود، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حينما جاء من يتشفع في تلك المرأة التي سرقت. فالرسول عليه الصلاة والسلام طبق الحدود، والله عز وجل ذكر في كتابه هذه الحدود. الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقبله على عثمان رضي الله عنه، هؤلاء يدعون على أنهم يطبقون كتاب الله عز وجل ولهذا قال لعلي بن أبي طالب الذي أرغمه على التحكيم لا حكم إلا لله. طيب أنتم الآن تقولون السارق كافر، ما هو دليلكم على أنه كافر؟ هل فيه دليل على أنه كافر؟ الزاني كافر، شارب الخمر كافر، ما هو الدليل على كفره؟ الأدلة كلها ضد هذا الكلام، ضد هذا الفكر. الله قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لو كان كافرين كان يقطع رقبته، والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لو كان الزنا يعني كفر كان يقول اقطعوا رقبته ما يقول اجلدوه. وكذلك شرب الخمر فيه حد. إذن العيب ليس في وقوع المعاصي، لأن هذه طبيعة البشر، البشر طبيعتهم الخطأ ما هم معصومين. العيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب حدا فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العيب هنا ما هو على المعصية، المعاصي الناس يقعون فيها، لكن العيب إذا كانت هناك معصية فيها حد منصوص عليه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقصر الحاكم في تطبيقه، هذا هو العيب، وهذا هو الذي لا يجوز. وكما قلنا ليس معنى كل سرقة يقطع فيها، ليس في كل سرقة يقطع فيها. لو أنت في المسجد ها هنا أو في السوق وجيبك مملوء فيه آلاف واختلس إنسان من جيبك هذا المبلغ، هذا الاختلاس لا يسمى سرقة، لأنه ما أخذ النقود هذه من حرز مثلها. الشروط أن يكون المسروق نصابا وأن يكون في حرز، بمعنى أنه يأتي يكسر الباب، يكسر الشنطة، يكسر القفل ويأخذ هذا المبلغ، هذا حرز الفلوس. أما الجيب فلا، ليس حرز للفلوس. وهكذا فإذا ثبت الحد عند القاضي وتوفرت هذه الشروط يصدر هذا الحكم. إذن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول يكفرون المسلمين، مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أوقعوا الناس، يعني هؤلاء أصحاب الكتب والأدباء هم الذين أوقعوا الشباب في مثل هذه الأخطاء، وأصبح هؤلاء الشباب يحكمون على الناس بالكفر، وهذا لا يجوز. هذا قول الخوارج الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب الحقيقة ما كفرهم، لما سئل عنهم قال من الكفر فروا، هم يعني يظنون على أن منهجهم هذا هو الحق. نحن الآن ما نكفر هؤلاء الشباب الذين يحكمون على الناس بالكفر، ما نكفرهم. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى إقامة الحجة عليهم وإزالة الشبهة عنهم. هؤلاء عندهم شبهة موجودة فلا بد من إزالة هذه الشبهة. إذا نحن نشفق على هؤلاء الشباب ونبين لهم ونرجو منهم أن يعودوا إلى العلماء حتى يبينون لهم مثل هذه المعاصي التي يرتكبها المسلمون هل هي تخرج صاحبها من الملة ويصبح كافرا أو لا. فنحن نشفق عليهم ونبين لهم أن عملهم هذا ليس بصحيح، بل يجب عليهم أن يعودوا إلى العلماء حتى يبينوا لهم ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن إليكم. وقد سمعنا ممن قيل له في ذلك الوقت ما دمت ترى الجهاد فرض عين فلماذا لم تذهب أنت وتجاهد حتى إما النصر أو الشهادة، فقال إنه مأذون له من إمامه، ولكن ما عرفنا إمامه في ذلك الوقت، وهذا تفسيره الآن من صاحب هذا الكتاب. هذا الشخص أنا ما أحكي عن غيري، أحكي عن نفسي ومن معي. فيه من الأشخاص عندنا هنا في هذه البلاد يرون مثل هذه الأفكار، ويرون أن الجهاد في أفغانستان فرض عين، وفرض العين معناه أنك تذهب تجاهد حتى إما النصر وإما الشهادة، إما تقتل فتكون شهيد في سبيل الله وإما تنتصر. هذا الرجل هداه الله قال مثل هذا القول. لما قيل له عدد من الإخوان من زملائه وهو دكتور يعني ما هو جاهل يعني متعلم، قال مثل هذا القول، فقال له الأخ هذا ما دمت ترى أن الجهاد فرض عين، ففرض العين معناه لابد أن تذهب وتجاهد حتى إما النصر إما الشهادة. فقال هو جالس هنا بإذن من إمامه. هذا الكلام الذي يقوله الرجل هذا، يقول يجب على الأمة كلها تهاجر إلى أفغانستان إلا شخص مأذون له من إمامه حتى يكمل المهمة اللي هو كلف بها، ثم بعد ذلك يلحق بالجماعة ولا يبقى أحد. هذه الأفكار كما قلت لكم موجودة، وقد تبين للكثير من الناس خلاف هذا، تبين لهم الحق وبعضهم ما زالوا. تفضل. أحسن إليكم. ولكن نريد أن نسأل هذا الكاتب الذي طبع كتابه الطبعة الثانية في عام 1416 من الهجرة، أي قبل 10 سنوات من كتابة، يعني قبل 10 سنوات من وقت ما صارت هذه الكتابة وهذا الحديث، ما هو من الآن، يعني 1416، نحن الآن 1035 الآن، فالكلام هذا الحديث في الوقت الذي كتب فيه هذا الكتاب، أي هذه الرسالة الموجودة التي نقرأها، فذاك الوقت قد مضت لها 10 سنوات، كلامه وكتابه الذي طبعه قد مضى له 10 سنوات. نعم. نسأله هل أعاد النظر في تلك الخلافة أو الدولة الإسلامية في أفغانستان، وهل الهجرة إليها تجب الآن؟ ألا يجب على هؤلاء الكتاب أن يتقوا الله في الشباب وأن يعودوا هم للعلماء أهل الفقه في الدين، وليتفقهوا في الدين أولا كما أمر الله تبارك وتعالى بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالإنذار والتعليم والتوجيه بعد التعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، كما في صحيح البخاري. والكاتب يرى أن الأمة وصلت إلى ما ينطبق عليه وصف حديث حذيفة رضي الله عنه الذي ورد فيه ذكر الفتن، حتى لا يوجد جماعة ولا إمام، وعندها يعض الإنسان على جذع شجرة حتى يأتيه الموت. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قد يأتي في آخر الزمان يصل الناس إلى هذا الحد. وينبغي لنا أن نتذكر في الوقت الحاضر أن هذه من الفتن الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. الفتن في آخر الزمان أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينطق عن الهوى. الآن في هذه الدنيا كما تعرفون، الواحد يخرج من بيته ما يدري يرجع إلى بيته أو لا، يقتل ما يدري في أي شيء قتل، ما يدري ما هو ذنبه الذي قتل فيه، كما تسمعون التفجيرات الموجودة في الشرق والغرب، كل هذه من الفتن الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. لكن ما وصلوا إلى الحد الذي يدعي هذا أنه ليس هناك لا إمام ولا جماعة، بل الجماعة موجودة والأئمة موجودين، وينبغي لهؤلاء أن يراجعوا أنفسهم. نسمع أيضا. تفضل. أحسن إليكم. ولهذا قال في بداية هذا الفصل إنه قرر في بداية بحثه أن المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها لا يوجد لهم جماعة ولا إمام، كما قال الكاتب السابق: إن البشرية كلها في مشارق الأرض ومغاربها قد ارتدت عن لا إله إلا الله، بما في ذلك الذين يرددون على المآذن لا إله إلا الله. سبق هذا النص الذي سمعتم، وأن ذاك الكاتب قال مثل هذا القول، وهذه هي الأقوال التي دفعت الشباب إلى هذا العمل، بأن الناس كلهم كفروا ما دام أن الأرض في الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وحتى المؤذن الذي يؤذن أصبح كافرا، فمن بقي؟ المؤذن كما قلنا يجدد إسلامه كل يوم 5 مرات. سمعتم المؤذن ماذا قال المغرب حينما أذن؟ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقامة الصلاة. والإسلام ما هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء الكافر المشرك يدعوه للإسلام، ما هو الإسلام الذي يدعوه إليه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه أركان الإسلام الخمسة. هؤلاء جميعا الناس في هذه الدنيا كلهم يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، فكيف نحكم عليهم بهذا الحكم الذي يقوله هؤلاء؟ ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا، وكما قلت لكم هذا الرجل في أفغانستان لم يعلن وهو عاقل، اللي رده عقله، وأما هذا المجنون هو الذي يقول يبغيه يعني يعلن أنه خليفة المسلمين حتى الناس يهاجرون إليه. أفغانستان من تأخذ؟ الكلام هذا الذي يقولونه هو المخالف للمنهج الصحيح السليم. وأذكر لكم قصة أخرى يعني عن نفسي أنا، في حج سنة من السنوات في أيام أفغانستان قابلت واحد، كنا في الحج مع بعض، فأخبرني أنه كان مع الذين ذهبوا عدد من الشباب من الدول العربية كلها والدول الإسلامية، يعني الناس ألهبوا عواطفهم فذهبوا. يقول هذا الرجل، وسيأتي هذا الحديث، يقول هذا الرجل أنهم إذا جاء عدد من الشباب يستقبلهم الجماعة الذين يستقبلون هناك، لأن الذين من هنا يجهزوهم ما يروحون يجاهدون، يعني الذين يدعونهم للجهاد جالسون هنا ما يروحون، بس يرسلون الشباب المساكين. هؤلاء يقول إذا جاءوا استقبلوهم، إذا استقبلوهم قسمهم إلى قسمين، الشباب اللي أعمارهم من 18 سنة وأقل هؤلاء في معسكر، واللي أعمارهم فوق 20-24 هذا اللي في معسكر، أما الذين هم كبار فهذا الذين يذهبون للجهاد يجندوهم، وأما الصغار هؤلاء فهم الذين يجهزوهم حتى يكونوا قنابل موقوتة يفجرون أنفسهم لأنهم مبشرون بالجنة. يقول هكذا. ثم ادعوا أن في هناك كرامات صارت للمجاهدين في الأفغان، كرامات يعني ما جاءت حتى للصحابة، فيخرجون بهم للأماكن اللي صارت فيها المعارك فيقولون تشمون الروائح هذه، تشمون العطور هذه، تشمون هذه، يعني من حق الجنة، روح الجنة خلاص. يقول هو الشخص هذا نفسه يحلف بالله، يقول والله ما نشم إلا مثل ما نشم غيرنا الأشياء التي فيها الجيافة هذه، لأن إنسان مات سواء كان يعني عالم ولا غير عالم، لكن عندهم يقول لا يعاملون المنافق على الظاهر، يعني هم يعتبرون هذا الشخص الذي يقول هذا القول منافق، لكن ما يعاملونه على الظاهر، يقول يقتلونهم. فلهذا قال كنا نشم غصبا عنا، نشم، يقول تشمون، نقول نعم نشم. إخوان اللي يجون مساكن عندهم جدود لما يقولوا إذا قال لكم تشمون يقولوا نشم خلاص، إذا قلتم لا يقتلوكم. هكذا هذا والله قالوا لي حاج في منى. هذه الأمور التي يعني يعملونها هي التي ألهبت الناس، الكرامات اللي ذكروها ما حدثت للصحابة مثلها. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا. نقرأ سنجد الكرامات هذه يا شيخ. صلى إليكم. وأقول أليس ما يحدث اليوم من شباب المسلمين في ديار المسلمين بما فيها هذا البلاد أليس هو نتاج هذا الفكر، وهو تكفير المجتمعات كلها، وأنه لم يبق مسلم إلا أولئك الذين يعتنقون هذا الفكر، فهم المسلمون وحدهم وما عداهم مرتدون عن الإسلام. وهذا ما دل عليه صريح كلام الكاتب الذي يقول وما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات. سبق لنا التعليق على هذا، هو لما قال في كتابه الموجود بين أيدي الناس إلى الآن أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، عقب بهذه الجملة فقال ما أحوج العصبة المسلمة أن تتفكر في هذا الموضوع. طيب هو حكم على الناس كلهم البشرية كلها، فمن هذه العصبة التي ينبغي لها أن تقف أمام هذه الآيات البينات؟ هذه العصبة معناها الذين هم على رأيه، الذين هم على رأيه هم العصبة المسلمة، ما عداهم كلهم كفار. نعم. أحسن إليكم. ومن الأمور المؤثرة في أذهان الشباب نحو علمائهم ما يحدث من بعض الدعاة، وهو قولهم إن العلماء لم ينزلوا في الساحة مع الشباب لحل مشاكلهم وتوجيههم الوجهة الصالحة، أو أن العلماء في أبراج عاجية، أو أنهم أصحاب الحواشي، أما ما يهم المسلمين فلا يدركونه. هكذا يقولون للشباب أن هؤلاء العلماء الكبار لا يعرفون واقع الأمة، فهم الذين يعرفون الواقع، وأما هؤلاء فلا يعرفون. فالشباب مساكين يظنون كلامهم أنه صحيح. قد تبين لكثير من الشباب وأنا أعرفهم قد رجعوا عن هذا الفكر، كثير منهم. نعم تفضل. والحقيقة أن هذا القول مخالف للواقع، إن هؤلاء الشباب هم في قاعات الدراسة في المراحل الأولى في حياتهم العلمية إلى الجامعات التي يتخرجون فيها، فالمدرسون معهم في هذه المراحل في قاعات الدروس وفي المحاضرات العامة وفي الندوات، وكذلك خطباء المساجد وأهل الحسبة كلهم يوجهون الشباب، وإن كانوا يقصدون بالعلماء كبار العلماء. لحظة، خلنا نبدأ بالصغار. هذا هو الآن هذا الكلام الذين يقولون أن العلماء لم ينزلوا مع الشباب ويوجهوهم الوجهة الصحيحة ويبينوا لهم الأمور، كلامهم هذا ليس بصحيح. هؤلاء الشباب الذين وصلوا إلى أن صار بعضهم دكاترة، وسمعتم كلام الدكتور اللي قلت لكم هو دكتور، وصلوا إلى هذه المرحلة كلهم في مراحل الدراسة مع المدرسين، من المرحلة الابتدائية إلى المتوسطة إلى الثانوية إلى الجامعة إلى الدراسة العليا، موجودين مع هؤلاء يوجهونهم، يدرسون المناهج الصحيحة السليمة، الكتاب والسنة، وهناك الندوات التي تقام، وهناك المحاضرات التي تقام، وهناك الخطبة في المساجد، وهكذا. يعني كل هؤلاء يسمعون ما يسمعون، لكن بعضهم بعض المدرسين أنفسهم دخل عليهم هذا الفكر، فقد يوجهون الطلاب المساكين إلى الوجهة المخالفة. هذا إذا كان يقصد في المراحل الأولى. ننتظر الآن أو ننظر إذا كان يقصد العلماء الكبار. صلى إليكم. العلماء علماء الأمة الكبار الذين يرجع إليهم في هذه المسائل، إذا كان يقصدهم نسمع ماذا يصنع العلماء الكبار. نعم. وإن كانوا يقصدون بالعلماء كبار العلماء، فمحاضراتهم وتوجيهاتهم والبرامج اليومية الدينية هم الذين يعدونها، والمشاهد للتلفزيون والمستمع للإذاعة قد يشفق على سماحة مفتي المملكة الذي بح صوته في خطبه وتوجيهاته وإجاباته على ما يوجهه إليه في مشاكل الشباب وغيرها من الأمور التي تهم المسلمين. هذا الذي نسمعه ونعرفه، والآن أذكر الموجودين في المدينة يعرفون هذا. الشيخ عبد العزيز وفقه الله حلقه قد بح من الكلام في الإذاعة في التلفزيون باستمرار، يوجه، لكن الهداية بيد الله ما هي بيده، هو يوجه وهذا الذي عليه، وكل عالم عليه أن يوجه، وأما الهداية فهي إلى الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب، أبو طالب مات على الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام من الذي حماه من المشركين؟ حماه عمه أبو طالب. أبو طالب كان من الذين يحرصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه، ولما حوصروا في الشعب، يعرف طلاب العلم الذين يقرؤون السيرة أن الكفار قاطعوا أبو طالب وأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام مقاطعة كما تسمعون الآن، قاطعوهم وصاروا في الشعب، يعني لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعونهم ولا يشترون منهم، مقاطعة كاملة، جلسوا سنة كاملة. الذين يعرفون الحق في ذاك الوقت من باب التعاطف يأتون في الليل يحمل الإنسان بعيره بالطعام ويأتي إلى أمام الشعب ويضرب البعير ويدخل البعير الذي على ظهره إلى الناس المحاصرين المساكين. ماذا كان يفعل أبو طالب حينما ينامون الشباب؟ الرسول ومن معه جميعا يأتي يتفقدهم. الرسول إذا كان على هذا السرير كان موجود خشية أن واحد عرف هذا السرير بأي وسيلة فينقله من هذا المكان إلى مكان آخر، خوفا عليه من أن يأتي شخص ويقتله. هكذا كان يعمل محافظة عليه، ولم ينل منه الكفار شيئا حتى توفي أبو طالب وصارت المشاكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب هذا حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على إسلامه، أولا عمه، والدعوة يبدأ الإنسان بأقاربه، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما دعاهم عند جبل أبي قبيس يعني ما ترك أحد، يعني بدأ بأهل بيته، أعمامه وعماته وبناته وأقاربه، وبعد ذلك الآخرون. ولما دعهم هذه الدعوة وحضروا، ماذا يريد؟ قال: أرأيتم لو أنذرتكم أن عدوا خلف هذا الجبل هل تصدقوني؟ وهو كان عندهم الصادق الأمين يلقبونه بهذا، فقال: إني لكم نذير بين يدي عذابي شديد، إني نذير لكم بين يدي عذابي شديد. قال عمه أبو لهب: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ هكذا كانوا يعاملونه صلى الله عليه وسلم، وهو يعاملهم باللطف وباللين. حينما حضرت الوفاة أبا طالب، قال علي بن أبي طالب للرسول عليه الصلاة والسلام: إن عمك حضرته الوفاة. ذهب إليه وجاء وجلس عند رأسه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. قال أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة الذين حضروا عنده يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب بمعنى تترك ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب كان يعبد الأوثان، فالرسول يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، وكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، هكذا قال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني حتى بعد هذا لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. حينما توفي قال الرسول لعلي بن أبي طالب: اذهب فواره، يعني اذهب ادفنه. فقال: إنه مات كافرا. قال: اذهب فواره. فذهب فدفنه. الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قوله تبارك وتعالى: ما كان للنبي وللمؤمنين جميعا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن نهى الله عز وجل أن يستغفر له. في حديث مكذوب عند الرافضة، ماذا هذا الحديث؟ الحديث الحمد لله ذكره في صحيح البخاري، ولكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري الذي كان عنده العباس، فكان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسب كلامهم هذا: إن عمك قد قال الكلمة، يعني قالها بصوت غير مرتفع، إن عمك قد قال الكلمة. هذا العباس نفسه اللي نسب إليه هذا القول أنه قال هذا القول روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إن عمك كان يحميك، إن عمك كان يحميك، فهل نفع هذا شيء؟ الحديث صحيح البخاري. قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه. هذا الكلام الذي قاله العباس الذين نسبوا إليه بأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك قد قال تلك الكلمة، وهو كذب افتراء. ولهذا السؤال الذي جاء من العباس للرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول الذي تسمعون. لطلب العلم يرجع لكتاب الإيمان في صحيح البخاري، قال له إن عمك كان يحميك فهل نفع هذا شيء؟ قال نعم ونفعه. أيش النفع هذا؟ قال وجدته في غمرات من النار، غمرات، فشفعت فيه فصار في ضحضاح. الضحضاح الماء لما يكون على البلاط تشاهد البلاط، فصار في ضحضاح يلبس فيه من علين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. إذن هذا بين لنا أن هؤلاء الرافضة ما هم يعني أحرص على علي بن أبي طالب وعلى رسول الله وعلى أتباعه، يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام، من العباس رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي أن نعلم هذا، وأن أبا طالب مات على الكفر بنص القرآن وبنص هذا الحديث. نعم يا أخي. أحسن إليكم. وإني آمل من الإخوة الكرام أن يبتعدوا عن هذا الأسلوب الذي يزرع في قلوب الشباب واعتقادهم أن العلماء مقصرون في توجيه الناس وإرشادهم. إن هؤلاء الشباب الذين يحملون هذا الفكر المنحرف بل الخطير نحو أمتهم لا يفيد فيه بعد توفيق الله إلا الدعاة الذين ألهبوا عواطف أبنائهم وإخوانهم إلى الجهاد في سبيل الله من غير نظر إلى أحكام الجهاد في سبيل الله وإلى الراية التي يجب أن يجاهد تحتها المجاهد وإلى الإذن للمجاهد ممن يملك الإذن حسب القواعد الشرعية. فعلى هؤلاء إن كانوا اقتنعوا بأن ذلك المنهج كان خطأ فيجب عليهم تصحيحه وإقناع الشباب بالعدول عمن زلقوا إليه، لأنهم لم يوجهوهم لتكفير المسلمين وإنما وجهوهم لجهاد الملحدين. يعني هؤلاء الدعاة يعني يوجهون الشباب لدعاة لمحاربة الملحدين، ما قال لهم كفروا المسلمين، فهم صاروا يكفرون المسلمين. فينبغي عليهم أن يبينوا لهم أن هذا المنهج الذي تتبعونه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كمل عبارة حتى. ومعلوم أن دعاتنا وكتابنا وأدباءنا صوروا لشبابنا أن الجهاد في أفغانستان والكرامات التي حدثت للمجاهدين هناك لم يحدث مثلها للصحابة رضوان الله عليهم، مع أنهم أي الدعاة لم يباشروا ذلك بأنفسهم لأنهم لم يشاركوا في تلك المعارك وإنما يكتفون بدفع الشباب فقط. هذه مهمة هؤلاء الدعاة، المفروض يتقدمهم، ولو الشباب يعني عقلاء كان حينما يقول لهم هذا الداعية أن الحور العين ستستقبلكم هكذا يقولون لهم، وكثير من الشباب يعرفون هذا. المسلم في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة والفرار من النار، هذا الذي يريده. فإذا تأكد له على أنه الحور العين سيستقبلونه فهذه أكبر غنيمة، فلماذا يتأخر؟ هؤلاء الشباب لو كان عندهم تفكير كان قالوا لهؤلاء الذين يدعونهم، كان قالوا لهم أنتم معنا، أنتم قبلنا وإحنا وراكم، لأن كنا ذاهبون إلى الجنة استقبلوا الحور العين. لكن هم جالسون ولا نعرف واحد من الدعاة ذهب بنفسه للجهاد. تعرفون أحد؟ عدد منكم الشباب تعرفون مثل هؤلاء؟ هل ذهب أحد منهم يجاهد مع هؤلاء؟ أبدا، كل مهمتهم أنهم يجيشون هؤلاء المساكين ويلهبون عواطفهم والجنة أمامكم والحور العين يستقبلونكم وهم جالسون. وأعرف جماعة في الرياض حدث قبل كم سنة، جماعة جاءوا فجروا وواحد من أقاربي يعني صار ضحية، حارس مسكين يعني جاءوا فجروا فيهم ودخلوا على العسكر يعني يريدون يقيموا الدولة هذه الإسلام اللي يقولونها، وقتل عدد مظلومين لا ذنب لهم. والأمير نايف رحمه الله ذهب إلى أهلهم يعزيهم ويواسيهم، كلها أفكار خارجة عن المنهج الصحيح، يدفعون الشباب المساكن وهم جالسون. نعم تفضل أقرأ كمل. أحسن إليكم. وهذا ما فسره صاحب هذا الكتاب كيف الأمر إذا لم يكن جماعة ولا إمام، فقد قال إن دولة أفغانستان دولة إسلامية، ولو أنها أعلنت ذلك لوجب الهجرة إليها، ولا يجوز لأحد البقاء في ديار الكفر إلا بإذن منه أو لمصلحة يقتضيها البقاء. في فترة من الفترات كتب واحد مقالا اسمه حمد الربعي، كان يكتب في الشرق في زاوية صغيرة. في واحد من الشباب من الدعاة عندنا هنا، أنتم لا تظنوا الأفكار كلها موجودة برا، هناك موجودة عندنا في هذه البلاد، ولده دخل مع هؤلاء ودفعه للذهاب لهذا الجهاد الذي يقولونه. فلما ذهب الرجل جن جنونه، مع أنه يدعو الناس ويدعو الشباب، فطلب من العسكر الجميع اللي في الطريق أنهم يردوه، يقبضوا عليه ويرجعوه. فكتب حمد الربعي هذا الكلام الذي نقلته عنه. اسمع اقرأ يا أخي. وقد قال حمد الربعي في مقال له: بل إن هؤلاء الدعاة يرسلون أبناء الفقراء ويحثونهم على الجهاد، وأما أبناؤهم فيدرسون في أرقى الجامعات، وهذه الأفعال مخالفة للأقوال. هكذا يعملون، يرسلون أبناء الناس ويدفعونهم، وأبناؤهم يرسلهم للجامعات يدرسون. فهذا العمل الذي يعملونه لو كانوا يؤمنون به من قلوبهم لذهبهم بأنفسهم، لذهبوا بأنفسهم إلى الجنة هذه الذي يدعون إليها. تفضل. صلى إليكم. وبهذه المناسبة أحب أن أورد مقطعا مما كتبته في برنامج الوصايا في الكتاب والسنة الذي أذيع في إذاعة القرآن، وطبعت تلك الوصايا في العام 13 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أشير إلى مقطع من الوصية 56 تحت عنوان الوصية بالتمسك بالسنة والابتعاد عن البدعة، ونصه: إن ابتعاد شبابنا عن علمائهم وعدم التفقه عليهم والسماع لتوجيههم ونصائحهم بما لديهم من علوم الشريعة والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهم لواقع الأمة حسب تجاربهم وخبراتهم، يخشى على هؤلاء الشباب أن ينزلقوا أو تزل بهم أقدامهم إلى ما لا يفيدهم في دنياهم وأخراهم، لا سيما وهم أحداث ليس عندهم من العلم إلا القليل. وإنك لتعجب حين تسمع منهم أسئلة تنم عن حط من شأن العلماء، وذلك بوصفهم بعدم إدراك الأمور وما يحيط بالأمة من أخطار، وهي خطط موجهة لفصل الشباب الأحداث عن السماع من العلماء بوسائل متعددة، ولها خطرها على هؤلاء الأحداث في مستقبل حياتهم العلمية والفكرية. فعلى علماء الأمة أن يوجهوا أبناءهم إلى طلب العلم والتفقه على العلماء، ويبين لهم أخطار هذه الوساوس والإيحاءات التي علقت بأذهانهم بأنها ضرر عليهم وعلى الدعوة والتوجيه وإرشاد الأمة إلى ما فيه صلاح دينها ودنياها. نسأل الله لهم الهداية والتوفيق. أقول الآن انتهينا، نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل التوفيق للشباب هؤلاء، وأن يعودوا عن هذه الأفكار التي تضرهم هم أولا وتضر أمتهم ثانيا، وهذا هو الواقع في هذه الدنيا. كم باقي من الوقت؟ باقي 8 دقائق أو 7 دقائق تقريبا. يقول الأخ باقي 7 دقائق من الوقت وفيه حجاج. احنا تكلمنا عن الزيارة أمس لمن كان حاضرا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ومنها هذا المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. الحاج الذي يأتي للحج ويأتي للزيارة هو يستفيد، يجمع بين الأمرين، جاء للحج ولكن أراد أن يأتي المدينة للزيارة للصلاة في هذا المسجد. وكما قلنا لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، يعني ليس معنى أن الإنسان إذا حج لابد أن يمدن أن يأتي للمدينة، ما هو شرط، لأن الزيارة لهذا المسجد في أي وقت من العام كله، وأما الحج فهو يوم واحد في السنة، فلا ارتباط بين الحج وبين الزيارة. إن تيسر له وزار فالحمد لله هذه نعمة، وإن لم يتيسر له فحجه كامل كما هو لا نقص فيه إن شاء الله. ماذا نصنع إذا جئنا للمدينة؟ إذا دخلنا هذا المسجد فأول ما نبدأ به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. إن جئت والناس في صلاة، صلاة فريضة، تصلي معهم، وإن جئت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد أولا، ثم بعد ذلك لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع إلا أن تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فهذا كافي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك يسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد ذكرت وأعيد، لأن هذه موجودة في هذه الدنيا، أن قبر الرسول وأبا بكر وعمر ليسوا في المسجد، ليسوا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، الحجرة التي توفي فيها بيته الذي فيه فاطمة، فيه عائشة رضي الله عنها. حينما توفي عليه الصلاة والسلام الصحابة تداولوا الأمر: أين يدفنون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل يذهبون به إلى الشام حيث الأنبياء، أو يرجعوه إلى مكة حيث هاجر؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في المكان الذي توفي فيه، يعني جروا السرير وحفروا له ودفنه في هذا المكان في بيته عليه الصلاة والسلام. يعني ينبغي للمسلم أن يعلم أن الرسول دفن في بيته، كذلك دفن معه أبو بكر لما توفي، دفن في هذه الحجرة. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبي لؤلؤ المجوسي، وتعرفون طريقة المجوس وعملهم ضد المسلمين، فهذا الرجل يعني شكى عليه الذي يملكه بأنه يكلفه مبلغا أكثر مما ينبغي. فلما سأل عمر بن الخطاب هذا الرجل عن الصنعة التي هي بيده، فتبين على أن عنده صنعة تدخل عليه دخلا كثيرا، ومنها أنه يصنع ريحة على الهواء، يصنع ريحة يشتغل على الهواء. فقال له: ما أرى الذي أخذ منك كثيرا. فتوعده بكلمة قال: لأصنع لك ريحة يسمعه به الناس. عمر بن الخطاب فهم هذه الكلمة على أنها توعد منه، لكن ما ألقى لها بال، والرجل هذا ذهب وعمل له سكينا يعني ذا حدين من الجانبين جميعا والمقبض في وسطه، وسقاه بالسم، ثم تسرب قبل الفجر ودخل المسجد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم يصح الناس للصلاة، الصلاة الصلاة، الرجل هذا اختفى، وتعرفون في ذاك الوقت ما في هذه الأنوار، اختفى في الظلام ودخل، ثم تسلل إلى الصف الأول ووقف في المكان الذي هو خلف عمر مباشرة، لأن عمر هو الذي يصلي بالناس. فلما أقيمت الصلاة وكبر عمر رضي الله عنه وكان صوته جهوري يسمع، وبعد ذلك اختفى الصوت، هذا الخبيث انكب عليه مباشرة بعدما دخل في الصلاة بسكينه يطعن، طعنه عدة طعنات ثم صار هاربا يطعن يمينا ويسارا حتى قتل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وفي الأخير ألقى عليه واحد برنش معه، فلما البرنش هذا لفه ما قدر يخرج منه ذبح نفسه، قتل نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عائشة أم المؤمنين ولده عبد الله بن عمر يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، فجاء عبد الله بن عمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبكي، لأنه كما تعرفون الحجرة الآن اللي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، الروضة اللي في المسجد والحجرة ملاصقة، فكانت سمعت المشكلة التي حدثت فجاء وهي تبكي، فقال لها عمر يسلم عليك، لأن قال له أبوه لا تقول أمير المؤمنين، لست الآن بأمير، فقال لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. قال له عبد الله، قال له عمر بن الخطاب إن رضيت الحمد لله، يعني إن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين في البقيع. فهي قالت كنت أريده لنفسي هذا المكان، ولكن أوثر به عمر رضي الله عنه. فرجع إلى عمر، رجع إلى أبيه فسأله، يعني يبشره، قال له أبشرك أنها رضيت. الشاهد من هذا على أن عمر بن الخطاب دفن مع صاحبيه، وفي هذا قال العلماء تحقق ما كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر في مصالح المسلمين. فالله عز وجل جمع بينهم في هذا المكان، وسيجمع بينهم في الجنة إن شاء الله. فالشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وليس في المسجد. كثير من أهل الخرافات في العالم يدفنون في المساجد ويحتجون، يقولون انظروا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد. أردت أن أبين لكم أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه ليس في المسجد، وإنما هو في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول للطلاب غدا عندنا الأربعين، الدرس الأربعين غدا إن شاء الله.